عنوان 11 الإلغاء والتعليق في أفعال القلوب، الصفحة 25. الإلغاء إبطال عمل الفعل القلبي الناصب للمبتدأ والخبر لا لمانع، فيعودان مرفوعين على الابتداء والخبرية، مثل خالد كريم ظننت. والإلغاء جائز في أفعال القلوب إذا لم تسبق مفعوليها، فإن توسطت بينهما فإعمالها وإلغاؤها سيان، تقول خليلا ظننت مجتهدا وخليل ظننت مجتهد. وإن تأخرت عنهما جاز أن تعمل وإلغاؤها أحسن، تقول المطر نازل حسبت والشمس طالعة خلت. فإن تقدمت مفعوليها فالفصيح الكثير إعمالها وعليه أكثر النحاة، تقول رأيت الحق أبلج، ويجوز إهمالها على قلة وضعف وعليه بعض النحاة، ومنه قول الشاعر أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل، وقول الآخر كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. والتعليق إبطال عمل الفعل القلبي لفظا لا محلا لمانع، فتكون الجملة بعده في موضع نصب على أنها سادة مسد مفعوليه، مثل علمت لخالد شجاع. فيجب تعليق الفعل إذا كان هناك مانع من إعماله، وذلك إذا وقع بعده أحد أربعة أشياء: 1- ما وإن ولا النافيات، نحو علمت ما زهير كسولا وظننت إن فاطمة مهملة وخلت لا رجل سوء موجود وحسبت لا أسامة بطيء ولا سعاد. قال تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. 2- لام الابتداء، مثل علمت لأخوك مجتهد وعلمت إن أخاك لمجتهد. قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. 3- لام القسم، كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. 4- الاستفهام، سواء أكان بالحرف، كقوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أم بالاسم، كقوله عز وجل لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وقوله لتعلمن أينا أشد عذابا. وسواء أكان الاستفهام مبتدأ كما في هذه الآيات أم خبرا، مثل علمت متى السفر، أم مضافا إلى المبتدأ، مثل علمت فرس أيهم سابق، أم إلى الخبر، مثل علمت ابن من هذا. وقد يعلق الفعل المتعدي من غير هذه الأفعال عن العمل، كقوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، وقوله ويستنبئونك أحق هو. وقد اختص ما يتصرف من أفعال القلوب بالإلغاء والتعليق، فلا يكونان في هب وتعلم لأنهما جامدان. وقد علمت أن الإلغاء جائز عند وجود سببه، وأن الملغى لا عمل له البتة، وأن المعلق إن لم يعمل لفظا فهو يعمل النصب في محل الجملة، فيجوز العطف بالنصب على محلها، فتقول علمت لخالد شجاع وسعيدا كريما، بالعطف على محل خالد شجاع، لأنهما مفعولان للفعل المعلق عن نصبهما بلام الابتداء، ويجوز رفعهما بالعطف على اللفظ. قال الشاعر: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، ولا موجعات القلب حتى تولتي. يروى بنصب موجعات عطفا على محل ما البكى، ويجوز الرفع عطفا على البكاء. والجملة بعد الفعل المعلق عن العمل في موضع نصب على المفعولية، وهي سادة مسد المفعولين إن كان يتعدى إلى اثنين ولم ينصب الأول، فإن نصبه سدت مسد الثاني، مثل علمتك أي رجل أنت، وإن كان يتعدى إلى واحد سدت مسده، مثل لا تأتي أمرا لم تعرف ما هو. وإن كان يتعدي بحرف الجر سقط حرف الجر، وكانت الجملة منصوبة محلا بإسقاط الجار، وهو ما يسمونه النصب على نزع الخافض، مثل فكرت أصحيح هذا أم لا، لأن فكر يتعدى بفي، تقول فكرت في الأمر. عنوان اثنان: المفعول المطلق. الصفحة 29. المفعول المطلق مصدر يذكر بعد فعل من لفظه تأكيدا لمعناه، أو بيانا لعدده، أو بيانا لنوعه، أو بدلا من التلفظ بفعله. فالأول نحو وكلم الله موسى تكليما، والثاني نحو وقفت وقفتين، والثالث نحو سرت سير العقلاء، والرابع نحو صبرا على الشدائد. واعلم أن ما يذكر بدلا من فعله لا يراد به تأكيد ولا بيان عدد أو نوع. وفي هذا المبحث 6 مباحث: 1- المصدر المبهم والمصدر المختص. المصدر نوعان: مبهم ومختص. فالمبهم ما يساوي معنى فعله من غير زيادة ولا نقصان، وإنما يذكر لمجرد التأكيد، نحو قمت قياما وضربت اللص ضربا، أو بدلا من التلفظ بفعله نحو إيمانا لا كفرا، ونحو سمعا وطاعة، إذ المعنى آمن ولا تكفر، وأسمع وأطيع. ومن ثم لا يجوز تثنيته ولا جمعه، لأن المؤكد بمنزلة تكرير الفعل، والبدل من فعله بمنزلة الفعل نفسه، فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع. والمختص ما زاد على فعله بإفادته نوعا أو عددا، نحو سرت سير العقلاء، وضربت اللص ضربتين أو ضربات. والمفيد عددا يثنى ويجمع بلا خلاف، وأما المفيد نوعا فالحق أنه يثنى ويجمع قياسا على ما سمع منه، كالعقول والألباب والحلوم وغيرها، فيصح أن يقال قمت قيامين وأنت تريد نوعين من القيام. ويختص المصدر بأل العهدية، نحو قمت القيامة، أي القيام الذي تعهد. وبأل الجنسية، نحو جلست الجلوس، تريد الجنس والتنكير. وبوصفه، نحو سعيت في حاجتك سعيا عظيما، وبإضافته نحو سرت سير الصالحين. عنوان 2: المصدر المتصرف والمصدر غير المتصرف. الصفحة 30. المصدر المتصرف ما يجوز أن يكون منصوبا على المصدرية، وأن ينصرف عنها إلى وقوعه فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبرا أو مفعولا به أو غير ذلك. وهو جميع المصادر إلا قليلا جدا منها، وهو ما سيذكر. وغير المتصرف ما يلازم النصب على المصدرية أي المفعولية المطلقة، لا ينصرف عنها إلى غيرها من مواقع الإعراب، وذلك نحو سبحان ومعاذ ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وحذاريك. وسيأتي الكلام على هذه المصادر. عنوان ثلاثة: النائب عن المصدر، الصفحة 31. ينوب عن المصدر فيعطى حكمه في كونه منصوبا على أنه مفعول مطلق 12 شيئا. 1- اسم المصدر، نحو أعطيتك عطاء واغتسلت غسلا وكلمتك كلاما وسلمت سلاما. 2- صفته، نحو سرت أحسن السير واذكر الله كثيرا. 3- ضميره العائد إليه، نحو اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري، ومنه قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. 4- مرادفه، بأن يكون من غير لفظه مع تقارب المعنى، نحو شنئت الكسلان بغضا وقمت وقوفا وردته إذلالا وأعجبني الشيء حبا. وقال الشاعر يعجبه السخون والبرود والتمر حبا ما له مزيد. 5- مصدر يلاقيه في الاشتقاق، كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقوله تبتل إليه تبتيلا. 6- ما يدل على نوعه، نحو رجع القهقرى وقعد القرفصاء وجلس الاحتباء واشتمل الصماء. 7- ما يدل على عدده، نحو أنذرتك ثلاثا، ومنه قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة. 8- ما يدل على آلته التي يكون بها، نحو ضربت اللص صوتا أو عصا ورشقت العدو سهما أو رصاصة أو قذيفة، وهو يضطرد في جميع أسماء آلات الفعل. فلو قلت ضربته خشبة أو رميته كرسيا لم يجز، لأنهما لم يعهدا للضرب والرمي. 9- ما وأي الاستفهاميتان، نحو ما أكرمت خالدا وأي عيش تعيش، ومنه قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 10- ما ومهما وأي الشرطيات، نحو ما تجلس أجلس ومهما تقف أقف وأي سير تسر أسر. 11- لفظ كل وبعض وأي الكمالية، مضافات إلى المصدر، نحو فلا تميلوا كل الميل وسعيت بعض السعي واجتهدت أي اجتهاد. وهذا في الحقيقة من صفة المصدر النائبة عنه، لأن التقدير فلا تميل ميلا كل الميل وسعيت سعيا بعض السعي واجتهدت اجتهادا أي اجتهاد. وسميت أي هذه بالكمالية لأنها تدل على معنى الكمال، وهي إذا وقعت بعد النكرة كانت صفة لها، نحو خالد رجل أي رجل، أي هو كامل في صفات الرجال. وإذا وقعت بعد المعرفة كانت حالا منها، نحو مررت بعبد الله أي رجل، ولا تستعمل إلا مضافة، وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث تشبيها لها بالصفات المشتقات، ولا تطابقه في غيرهما. ثاني عشر، اسم الإشارة مشارا به إلى المصدر، سواء أتبع بالمصدر نحو قلت ذلك القول أم لا، كأن يقال هل اجتهدت اجتهادا حسنا فتقول اجتهدت ذلك. عنوان أربعة، عامل المفعول المطلق، الصحة الثالثة والثلاثون، يعمل في المفعول المطلق أحد ثلاثة عوامل، الفعل التام المتصرف نحو أتقن عملك إتقانا، والصفة المشتقة منه نحو رأيته مسرعا إسراعا عظيما، ومصدره نحو فرحت باجتهادك اجتهادا حسنا، ومنه قوله تعالى إن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. عنوان خمسة، أحكام المفعول المطلق، الصفحة الثالثة والثلاثون، للمفعول المطلق ثلاثة أحكام، واحد أنه يجب نصبه، اثنان أنه يجب أن يقع بعد العامل إن كان للتأكيد، فإن كان للنوع أو للعدد جاز أن يذكر بعده أو قبله، إلا إن كان استفهاما أو شرطا فيجب تقدمه على عامله كما رأيت في أمثلتهما التي تقدمت، وذلك لأن لأسماء الاستفهام والشرط صدر الكلام. ثلاثة، أنه يجوز أن يحذف عامله إن كان نوعيا أو عدديا لقرينة دالة عليه، تقول ما جلست فيقال في الجواب بلى جلوسا طويلا أو جلستين، ويقال إنك لا تعتني بعملك فتقول بلى اعتناء عظيما، ويقال أي سير سرت فتقول سير الصالحين، وتقول لمن تأهب للحج حجا مبرورا، ولمن قدم من سفر قدوما مباركا وخير مقدم، ولمن يعد ولا يفي مواعيد عرقوب. ومن ذلك قولهم غضب الخيل على اللجم. وأما المصدر المؤكد فلا يجوز حذف عامله على الأصح من مذاهب النحاة، لأنه إنما جيء به للتقوية والتأكيد، وحذف عامله ينافي هذا الغرض، وما جيء به من المصادر نائبا عن فعله أي بدلا من ذكر فعله لم يجز ذكر عامله، بل يحذف وجوبا نحو سقيا لك ورعيا، صبرا على الشدائد، أتوانيا وقد جد قرناؤك، حمدا وشكرا لا كفرا، عجبا لك، ويل الظالمين، تبا للخائنين، ويحك أنت صديقي حقا. قال الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. عنوان ستة، المصدر النائب عن فعله، الصفحة الخامسة والثلاثون، المصدر النائب عن فعله ما يذكر بدلا من التلفظ بفعله، وهو على سبعة أنواع، واحد مصدر يقع موقع الأمر نحو صبرا على الأذى في المجد، ونحو بلها الشر وبلها الشر، وبلها مصدر مطروق الفعل وهو منصوب على المصدرية بفعله المهمل أو بفعل من معناه تقديره أترك، وهو إما أن يستعمل مضافا أو منونا. كما رأيت. وأكثر ما يستعمل اسم فعل أمر بمعنى اترك. اثنان، مصدر يقع موقع النهي، نحو اجتهادا لا كسلا، جدا لا توانيا، مهلا لا عجلة، سكوتا لا كلاما، صبرا لا جزعا. وهو لا يقع إلا تابعا لمصدر يراد به الأمر كما رأيت. ثلاثة، مصدر يقع موقع الدعاء، نحو سقيا لك ورعيا، تعسا للخائن، بعدا للظالم، سحقا للئيم، جدعا للخبيث، رحمة للبائس، عذابا للكاذب، شقاء للمهمل، بؤسا للكسلان، خيبة للفاسق، تبا للواشي، نكسا للمتكبر. ومنع سيبويه أن يقاس على ما ورد من هذه الألفاظ، وأجاز الأخفش القياس عليها، وهو ما يظهر أنه الحق. ولا تستعمل هذه المصادر مضافة إلا في قبيح الكلام، فإن أضفتها فالنصب حتم واجب، نحو بعد الظالم وسحقه. ولا يجوز الرفع، لأن المرفوع يكون حينئذ مبتدأ ولا خبر له. وإن لم تضفها فلك أن تنصبها ولك أن ترفعها على الابتداء، نحو عذابا له وعذاب له، والنصب أولى. وما عرف منها بأل فالأفضل فيه الرفع على الابتداء، نحو الخيبة للمفسد. ومما يستعمل للدعاء مصادر قد أهملت أفعالها في الاستعمال، وهي ويله وويبه وويحه وويسه، وهي منصوبة بفعلها المهمل أو بفعل من معناها. ويل وويب كلمة تهديد تقالان عند الشتم والتوبيخ، وويح وويس كلمة رحمة تقالان عند الإنكار الذي لا يراد به توبيخ ولا شتم، وإنما يراد به التنبيه على الخطأ. ثم كثرت هذه الألفاظ في الاستعمال حتى صارت كالتعجب، يقولها الإنسان لمن يحب ولمن يبغض، ومتى أضفتها لزمت النصب ولا يجوز فيها الرفع، لأن المرفوع يكون حينئذ مبتدأ ولا خبر له. وإن لم تضفها فلك أن ترفعها ولك أن تنصبها، نحو ويل له وويح له وويلا له وويحا له، والرفع أولى. أربعة، مصدر يقع بعد الاستفهام موقع التوبيخ أو التعجب أو التوجع، فالأول نحو أجرأة على المعاصي، والثاني كقول الشاعر أشوقا ولما يمضي لي غير ليلة، فكيف إذا خب المطي بنا عشرا، والثالث كقول الآخر أسجنا وقتلا واشتياقا وغربة، ونأي حبيب إن ذال عظيم. وقد يكون الاستفهام مقدرا كقوله خمولا وإهمالا وغيرك مولع، بتثبيت أركان السيادة والمجد، أي أخمولا، وهو هنا للتوبيخ. خمسة، مصادر مسموعة كثر استعمالها ودلت القرائن على عاملها حتى صارت كالأمثال، نحو سمعا وطاعة، حمدا لله وشكرا، عجبا عجبا لك، ويقال أتفعل هذا، فتقول أفعله وكرامة ومسرة، أو لا أفعله ولا كيدا ولا هما، ولا أفعلنه ورغما وهوانا. وإذا أفردت حمدا وشكرا جاز إظهار الفعل نحو أحمد الله حمدا وأشكر الله شكرا، أما لا كفرا فلا يستعمل إلا مع حمدا وشكرا. ومن هذه المصادر سبحان الله ومعاذ الله، ومعنى سبحان الله تنزيها لله وبراءة لله مما لا يليق به، ومعنى معاذ الله عياذا بالله أي أعوذ بالله، ولا يستعملان إلا مضافين. ومنها حجرا بكسر الحاء وسكون الجيم، يقال للرجل أتفعل هذا؟ فيقول حجرا أي منعا، بمعنى أمنع نفسي منه وأبعده وأبرأ منه، وهو في معنى التعوذ. ويقولون عند هجوم مكروه حجرا محجورا أي منعا ممنوعا، والوصف للتأكيد. وتقول لمن أراد أن يخوض فيما لا يجوز الخوض فيه، أو أراد أن يأتي ما لا يحل، حجرا محجورا أي حراما محرما. ومنها مصادر سمعت مثنات النحو لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وحذاريك، وهي مثنات تثنية يراد بها التكثير لا حقيقة التثنية. ولبيك وسعديك يستعملان في إجابة الداعي أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، أي كلما دعوتني أجبتك وأسعدتك، ولا يستعمل سعديك إلا تابعا للبيك. ويجوز أن يستعمل لبيك وحده، وحنانيك معناه تحننا بعد تحنن. ومعنى قولهم سبحان الله وحنانيه أسبحه وأسترحمه. ودواليك معناه مداولة بعد مداولة، وحذاريك معناه حذرا بعد حذر. ستة، المصدر الواقع تفصيلا لمجمل قبله وتبيينا لعاقبته ونتيجته، كقوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، وكقول الشاعر لأجهدن فإما درء مفسدة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل. سبعة، المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله، سواء أجيء به لمجرد التأكيد أي لا لدفع احتمال المجاز بسبب أن الكلام لا يحتمل غير الحقيقة نحو لك علي الوفاء بالعهد حقا، أم للتأكيد الدافع إرادة المجاز نحو هو أخي حقا. فإن قولك هو أخي يحتمل أنك أردت الأخوة المجازية، وقولك حقا رفع هذا الاحتمال. ومن المصدر المؤكد لمضمون الجملة قولهم لا أفعله بتا وبتاتا وبتة وألبتة. ويجوز في همزة البتة القطع والوصل، والثاني هو القياس لأنها همزة وصل، واشتقاق ذلك من البت وهو القطع المستأصل، لأن من يقول ذلك يقطع بعدم الفعل، ويستعمل من كل أمر يمضي لا رجعة فيه ولا التواء. فكل ما تقدم من هذه المصادر النائبة عن أفعالها يجب فيه حذف العامل كما رأيت، ولا يجوز ذكره لأنها إنما جيء بها لتكون بدلا من أفعالها. انتهى الشريط الثالث والعشرون، وللكتاب بقية على الشريط التالي.